بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 22 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الحلقة دي سنجيب إن شاء الله على سؤال في غاية الأهمية من الناحية الفقهية ومن الناحية السياسية ومن ناحية فهم تاريخ المسلمين، وله أثر كبير على فهم أحداث قصة الفتنة اللي احنا بنتكلم عنها. السؤال هو: لماذا نصر في كل حلقة على ذكر أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ ليه إحنا متيقنين تماما من هذا الأمر؟ ليه مش بنقول مثلا إن هو ممكن يكون اجتهاد وأخطأ في هذا الاجتهاد وأصاب الآخرون، سواء كان الآخرون دولت فريق عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم أو فريق معاوية وعمرو بن العاص لاحقا في صفين وما بعدها كما سنتبين من الأحداث؟ ليه دايما بنرجح رأي علي على غيره من غير حتى ما نكون أحيانا فاهمين بشكل واضح؟ بنقول بدأنا اختار علي هذا الأمر فإذا هو حق. ده موضوع مهم جدا جدا وهيفرق معنا كتير في فهم أحداث القصة، وبرضو في نقطة عقائدية وفقهية مهمة. أولا، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وعندنا نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسك تماما بما يختاره هذا الخليفة الراشد. الخليفة الراشد أبو بكر الصديق إذا اختار أمرا من الأمور في زمانه وعارضه آخرون حتى لو كان المعارضين له من الخلفاء التابعين له زي عمر أو عثمان أو علي أو الحسن رضي الله عن الجميع، فينفذ رأي أبو بكر الصديق، لأن لي دعم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأبو بكر الصديق خد قرار حرب الردة، اعترض عمر بن الخطاب، الصح رأي أبو بكر الصديق هو الخليفة الراشد. الله سبحانه وتعالى بسابق علمه علم أن الخليفة الراشد في زمانه سيختار الرأي الأصوب والأقرب إلى طاعة الله عز وجل، وبالتالي أوحى بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بما يختار الخليفة الراشد في زمانه. واضح؟ بداية نقطة مفروض أن هي طالما أن الحديث صحيح النقطة دي عقائديا تحللنا كل إشكال. خلاص أنا مطمئن تماما إلى أن هذا الرجل سيختار ما يرضي الله عز وجل في هذه الجزئية. هل ده يعني العصمة؟ ما يعنيش العصمة، لأنه ممكن يختار رأي غير الأفضل، يعني مش الأولى، ويعارضه الصحابة الكرام وينزل على رأيهم، فإذا نزل على رأيهم كان هذا هو الرأي الأصوب. تمام؟ يعني هو ممكن ما يختارش الرأي الأصوب في مسألة من المسائل. عمر رضي الله عنه اختار في بعض المسائل رأي معين ثم عارضه الصحابة فنزل على رأيهم. خلاص بدل هو نزل على رأيهم، إذن هو اختار الرأي الأصوب الذي يرضى عنه الله عز وجل. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحديدا أقضى المسلمين، يعني أفضلهم قضاء. ده برضو مش كلامي أنا ولا كلام حد من العلماء الفقهاء اللي درسوا قصة الصحابة جميعا وقصة علي بن أبي طالب، ده رأي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اختص كل واحد من الصحابة بفضيلة من الفضائل، قال ده أفضل الأمة في هذا الجانب. ذكر هذا الموضوع في حديث صحيح رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. طيب وعمر مش رحيم بالأمة؟ ولا عثمان مش رحيم بالأمة؟ ولا علي ولا غيره؟ كلهم رحماء بالأمة، لكن لما أنا أقارن هذه الصفة مع غيرها من الصفات أقول أن في هذه الصفة يتميز أبو بكر تميزا واضحا لافتا: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. طبعا برضو أبو بكر شديد في دين الله، وعثمان نفس الكلام بنفس الفكرة فهمتوها. يبقى أنا في هذه الصفة يتميز عمر بن الخطاب أكثر من غيري، مع أنهم كلهم متميزون أكيد في هذه الصفات جميعا، كلها صفات أخلاقية الصحابة وصلوا للقمة فيها. وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ده رأي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا إلى مسائل القضاء فرأي علي بن أبي طالب هو الأفضل الآراء. والفتنة كلها مسائل قضاء، أعمل ده ولا ده، ده ولا ده، ده ولا هو قاضي يحكم في القضايا والمشكلات ويضع الرأي الأنسب في القضية. وبقية الحديث يعني بيذكر بعض الصحابة الآخرين وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. أنا هقول لكم ما لهمش علاقة بالقصة قوي، بس لتعظيم وفهم قدر الصحابة في عين النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. أفرضهم يعني علم الفرائض اللي هو علم المواريث الميراث، أفضل واحد في هذا المجال زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. الله أكبر. شوف يعني عدد من الصحابة الكبار، كل واحد نعطي له قدره من هذه الأسماء الكبيرة. وطبعا غيرهم الذين لم يذكروا في الحديث برضو لهم مكانة كبيرة جدا جدا بنجلها جميعا. طيب نمرة واحد، أنه من الخلفاء الراشدين. نمرة اثنين، أنه أقضى المسلمين. نمرة ثلاثة مهمة جدا جدا جدا ونقف قدامها وقفة ونطول فيها شوية، اللي هي ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وردت في حقه هو تحديدا احاديث معينه من النبي صلى الله عليه وسلم تثبت انه في وقت الفتنه التي ستحدث لاحقا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات سيكون على الحق. تخيل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ لنا المستقبل بالوحي الذي أوحاه إليه رب العالمين سبحانه وتعالى، قال لنا هتحصل فتنة في يوم من الأيام، ووصف الفتنة بتاعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وصفا دقيقا، الذي حصر فيها وقتل فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه استشهد. هذه الفتنة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، ودى فيها نصايح واضحة جدا لعثمان بن عفان وأثرت جدا على قراراته رضي الله عنه وأرضاه، واتبع تماما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جنب الأمة أمورا كثيرة، حتى مع حدوث هذه الفتنة كان ممكن تبقى أسوأ، لكن الحمد لله أنهم انصاعوا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر بالنسبة لعلي بن أبي طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أن حياة علي بن أبي طالب في الخلافة هتكون صعبة جدا جدا، من أول ما تولى لحد ما استشهد 5 سنوات كاملة من الصعوبات والمشاكل والفتن والمكائد والمؤامرات والصراعات، أمور صعبة جدا جدا، ما رأى يوما سعيدا واحدا في خلافته. فالأيام دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الكثير منها وقال في هذه المواقف سيكون الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وذكر هذا في أكثر من حديث وبأكثر من رواية وفي أكثر من موقف. هديكم النهاردة بعض الأمثلة، وأثناء القصة لما بنيجي نتكلم في يعني الحلقات القادمة هنتعرض لمواقف تانية كتير. لكن الحقيقة دي من أعظم دلائل النبوة، من أعظم دلائل النبوة، لأن الرسول مش بيصف مواقف عادية، مش بيقول هتحصل فتنة يتصارع فيها المسلمون وكفى، لا ده بيصف الفتنة بتفصيلاتها ويذكر أسماء معينة، أسماء معينة. طب يعني هو مش عرفوا أن هذا الاسم سيظل حيا إلى حدوث الفتنة، ما جايز يموت تاني يوم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هو عارف هو قرأ ليه، لأن ربنا هو اللي قال له. فالقضية بالنسبة لنا عقائدية مهمة جدا جدا، فاحنا فاهمين دي من دلائل النبوة العظيمة جدا. والرسول حرص على هذا الموضوع لأنه عارف أن الأحداث اللي هتحصل جديدة على الأمة، يعني ما حصلش قبل كده قتال طائفتين من المسلمين مع بعضهم البعض، فهو اللي يريد من شفقته صلى الله عليه وسلم على الأمة أن تخرج الأمة من هذه الفتن بأقل الخسائر. هي فتنة هيحصل فيها خسائر لا محالة، لكن بأقل الخسائر بالنصايح اللي قالها دي. فوضح لما تيجي الفتنة دي يا صحابتي اعرفوا أن الحق مع علي بن أبي طالب، ما تهوش بقى في الاجتهادات المختلفة البعيدة عن فكره هو، أنا بدعم ما قاله علي بن أبي طالب في هذه الفتنة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف إيه كيف صاغه النبي في أكثر من موقف. أولا موقف الزبير بن العوام، احنا حكيناه قبل كده في موقعة الجمل. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الزبير بن العوام وقال له وعلي بن أبي طالب كان موجود، يعني عارف بهذه الرواية. فدي كده الرواية دي تعرفها الزبير بن العوام وعرفها علي بن أبي طالب وعرفها الناس اللي حكولهم هذا الموضوع. جاب الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وشاور على علي بن أبي طالب وقال له لا تقاتلنه وأنت ظالم له. خلاص كده إيه كده واضح. يوم ما تختلف مع علي بن أبي طالب يا زبير يوم ما تختلف معاه ويصل الأمر في الاختلاف إلى القتال اعلم أنك ظالم له في هذا القتال. لما ذكر علي بن أبي طالب الزبير بن العوام بهذه الجملة في موقعة الجمل خرج الزبير بن العوام مباشرة من القتال. افتكر عرف أن في هذا الموقف ده الموقف اللي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أن ده الموقف. إذن أنا ظالم مهما كنت أنا مقتنع بما أقول لا كلام النبي مقدم. وكان عنده شفافية واضحة جدا وخرج من القتال ولم يكمل. بديت ده نور قال لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القتال الذي سيدور بين الزبير وبين علي الحق مع علي والظلم واقع من طرف الزبير على علي. وضحت؟ يبقى ديت ايه امر اول. دي رواية. والرواية التانية برضو قلناها قبل كده بس انا بقولها لكم دلوقتي بفكركم بيها بنجمع مع بعض الحاجات المتشابهة. الرواية التانية دي غريبة جدا رواها احمد والطبراني والبزار وهي رواية صحيحة عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب. يعني جاب علي بن ابي طالب وقال له جملة غريبة جدا. علي بن ابي طالب بقى مذهول لما سمع هذا الكلام. قال له إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. يا الله شوف التوصيف. الرسول مش عرفه أن علي بن أبي طالب يفضل عايش وعائشة تفضل عايشة لحد ما يحصل بينهم حاجة صدام بين الاثنين. والصدام ده مش هيكون في المدينة المنورة ده هيكون بعيد عن المدينة المنورة كمان. يعني شوف قد ايه التوصيف دقيق وواضح. هو شايف حاجة مش بيتكلم بتوقعات واستنباطات لا هو يرى صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أوحى به الله عز وجل له فيقول إنه سيكون بينك وبين عائشة رضي الله عنها أمر. قال أنا يا رسول الله أنا هيحصل بيني وبين أم المؤمنين أمي هي أم المؤمنين كلهم أمر وهي زوجتك وانت الرسول. يعني أنا لا أستوعب. هو علي بن أبي طالب موقفه كده. قال أنا يا رسول الله. قال نعم. فعلي ساعتها زهل قال فأنا أشقاهم يا رسول الله. يعني أنا ساعتها ده أنا هبقى أسوأ المسلمين أشقى المسلمين لما يكون أنا بيني وبين أم المؤمنين شيء. قال لا لا أنت مش أشقاهم أنت هيكون اجتهادك أنت اللي صح. قال لا ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها. رجعها هي مش هتكون في المدينة هي هتكون في بلد تانية. وده طبعا برضو شيء غير مستوعب. إيه اللي هيخلي عائشة تسافر من المدينة للمدينة لبلد أخرى ويحصل بينها وبين علي أمر في بلد تانية؟ لكن هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للمستقبل وده مش استنباط ده وحي. يبقى دي من دلائل النبوة. بس برضو في هذا الموقف عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الخطأ عن علي في موقفه مع عائشة. بيقولوا لا انت مش غلطان لكن كل اللي طلبه منك انك انت ترفق بها وترجع عنها. من هذا ما فعله علي بن ابي طالب زي ما ذكرنا في حلقة موقف علي بن ابي طالب من عائشة بعد موقعة الجمل. الحديث الثالث اللي بيقوله برضو في حق علي بن أبي طالب روى أبو يعلى والحديث صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار فخرج علينا صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال خياركم الموفون المطيبون. الموفون المطيبون الموفون يعني الذين يوفون بعهد الله عز وجل أو يوفون للناس بحقوقهم. والمطيبون أي يدفعون ما للناس من حقوق عن طيب نفس عن طيب خاطر. إن الله وكلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الخفي التقي. خفي يعني الذي لا يظهر عمله للناس، اشتغل في الخفاء مخلص لله عز وجل. التقي. قال الراوي لو أبو سعيد الخدري: ومر علي بن أبي طالب، بعد ما قال الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم مر علي بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة لأصحابي: الحق مع ذا، الحق مع ذا، وأشار إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. هيجي يوم من الأيام يحصل بكم خلاف، وبعض الناس لن توفي بحق الله عز وجل أو حق العباد، هيجتهدوا اجتهادات خاطئة. لما تحتاروا الحق مع ذا، هذا هو الخفي التقي، هذا هو الموفي للناس بعهودهم، هذا هو المطيب الذي يعطي عن طيب نفس، كل الصفات اللي ذكرها مع علي بن أبي طالب. الحق مع ذا، الحق مع ذا. حديث آخر وأغرب، حديث غريب جدا جدا، فيه توصيف رهيب للموقف، دلائل النبوة على أعلى مستوى. رواه البزار عن زيد بن وهب رحمه الله من كبار التابعين، قال: بينما نحن حول حذيفة، حذيفة بن اليمان كان عنده أسرار كتيرة جدا جدا، عنده أخبار الفتن وأخبار أسئلة كتيرة كان بيسألها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يسألونه عن الخير وكان يسألونه عن الشر مخافة أن يقع فيه، فعنده حصيلة ضخمة جدا، وكاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسماء المنافقين. قصة حذيفة بن اليمان عايزين نفرد له عدة حلقات نتكلم عن هذا الحبر الكبير. فقاعدين الناس عارفة قيمته، فبيسألوه الأسئلة اللي هي المبهمة ديت، الأسئلة اللي فيها أسرار، فيها استقراء للمستقبل الصعب اللي دخلوا عليه الفتن. فقال: بينما نحن حول حذيفة إذ قال: كيف أنتم؟ حذيفة بيعلمهم يعني بيسألهم سؤال صعب قوي. إيه السؤال ده؟ بيقولهم: كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وسلم في فئتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف؟ ده قبل الفتنة ما تحصل بسنوات، قاعد مع الناس بيعلمهم، فبيقول لهم: هتعملوا ايه لما يطلع اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتقاتلوا مع بعض؟ الناس ذهلت، قالت الناس اللي قاعدين حواليه: يا ابا عبد الله، وان ذلك لكائن؟ هيحصل ان معقولة الطرفين يحاربوا بعض من اهل بيت النبي الاثنين؟ قال: أي والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إن ذلك لكائن. ليه هو متيقن كده؟ هو هل هو شايف إرهاصات معينة، شايف صراع معين في بيت أهل النبوة فهيحصل؟ لا خالص، الأمور كانت هادية تماما والدنيا زي الفل من أيام أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، والدنيا ما فيش أي مشاكل، وحتى الصدر الأول من خلافة عثمان بن عفان، وحتى بعد ما حصلت مشكلة عثمان بن عفان والناس حاصروه ما كانش فيه صراع داخلي في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أصحابه: يا أبا عبد الله، فكيف نصنع إن أدركنا ذلك الزمان؟ نعمل ايه ساعتها لما نلاقي فريقين من اهل بيت النبي بيتحاربوا؟ قال، شوف بقى الكلمة اللي قالها غريبة جدا جدا، وواضح ان الموضوع هو علم مش استقراء ولا استنباط، بس علم، عنده علم شرعي. قال رضي الله عنه وارضاه: انظروا الفرقة التي تدعو الى امر علي رضي الله عنه فالزموها فإنها على الهدى. إيه الجمال ده؟ إيه الوضوح ده؟ وهو هيعرف منين حذيفة بن اليمان إن الحق هيكون مع علي لما تحصل مشكلة بين بيت أهل النبي بعد سنوات ويكون علي طرف فيها؟ مش عرفوا بالتفاصيل القصة، مش عرفوا حتى إن علي هيكون خليفة. ده الكلام ده كله بيتقال بدري قبل الأحداث كلها، قبل ما يتولى أصلا علي الخلافة. فبيقولهم لما يحصل هذا الصدام، وسبحان الله حصل بعد كده، إن طلع من بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته وهي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وحصل ما حصل في موقعة الجمل. لكن هو واضح جدا الحق هيكون مع علي بن أبي طالب في هذا الموقف. وفي مواقف تانية الحقيقة بس الوقت لا يتسع فأنا هختصر. اجي للنقطة الرابعة. النقطة الرابعة احنا قلنا النقطة الاولى انه من الخلفاء الراشدين، والنقطة الثانية انه اقدر المسلمين، النقطة الثالثة انه جاءت في حقه احاديث من النبي صلى الله عليه وسلم تشير الى انه عندما تحدث الفتنة سيكون الحق مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. انا قلت لكم بعض الاشارات في بعض الاحاديث وفي غيرها، ان شاء الله هحرص في الحلقات القادمة ان اقول لكم غيرها، ده عشان ما يروحش عليكم. لكن اجي للنقطة الرابعة. النقطة الرابعة وجود عمار بن ياسر في فريق علي بن ابي طالب، دي علامة، علامة. طالما عمار بن ياسر في ناحية من النواحي يبقى الناحية دي هي اللي صح. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ جبته منين الكلام ده؟ على فكرة مش جايبه من حديث تقتلك الفئة الباغية. ليه؟ لان في موقعة الجمل لسه لم يقتل عمار بن ياسر، فاحنا مش عارفين الفئة الباغية الا بقتل عمار بن ياسر بهذا الحديث يعني، فهو ما قتلش. فالناس والله ممكن تقول والله علي غلطان ومعه عمار بن ياسر، بس مش هي ديت المعركة اللي هيحصل فيها قتل عمار بن ياسر. فإذا علي ممكن يكون غلطان ورأي عائشة والزبير وطلحة هو اللي يكون صح. لاحقا بقى في صفين لما يقتل يعني عمار بن ياسر يبقى الطرف الثاني هو الباغي اللي هو طرف معاوية وعمر بن العاص. أقول لك لا، الموضوع أوضح من كده، مش معتمد انا على موضوع تقتلك الفئة الباغية، لا، في احاديث تانية. نرجع تاني للراجل العظيم بتاعنا حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان دخلوا عليه كما يروي الحاكم عن حبة العراني قال دخلنا مع ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه على حذيفة بن اليمان اسأله عن الفتن، هيتحصل الفتن نعمل فيها ايه. قال لهم كلمة غريبة جدا حذيفة بن اليمان لوحده كده لما تحصل فتنة نعمل ايه. قال دوروا مع كتاب الله حيثما دار، يعني اللي يقولوا كلام ربنا سبحانه وتعالى مشوا معاه، بس ده محتاج استنباط، محتاج فهم للآية ومعناها وتفسيرها. فاداهم واحدة تانية اسهل، بس طبعا ما يلغيش الاولانية. دوروا مع كتاب الله حيثما دار وانظروا الفئة التي فيها ابن سمية رضي الله عنه فاتبعوها. ابن سمية اللي هو مين؟ اللي هو عمار بن ياسر. فإنه ليه بيقول الكلام ده؟ فإنه عمار بن ياسر يدور مع كتاب الله حيثما دار. الحتة الأولانية قلناها، دوروا مع كتاب الله حيثما دار. طب لو انا مش قادر استنبط من كتاب الله اين الحق مع هذا او ذاك، الاثنين عندهم اراء شرعيه تاويلها سائغ ومقبول، يبقى شوف ابن سميه قال ايه. عمار بن ياسر ده مش هيغلط، ده بيدور مع كتاب الله حيثما دار. فقلنا له ومن ابن سميه؟ قال عمار، عمار بن ياسر رضي الله عنه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية تشرب شربة ضياح تكون آخر رزقك من الدنيا. شربة ضياح يعني شربة لبن مخففة بمية. شوف التوصيف ده اللي هيحصل في صفين، هيشرب شربة لبن كده مخففة بمية ويتقتل بعدها. شايف مشهد بيوصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوف الاستنباط بتاع حذيفة بن اليمان. لا، لو انت محتار شوف عمار بن ياسر مع مين، هو ده الصح. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار رضي الله عنه ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما. الله أكبر. طب ايه الجملة دي لازمتها ايه؟ اشمعنى يجيب عمار تحديدا؟ طب ما جايز عمار ما كانش طلع من المدينة اصلا وما حاربش مع علي بن ابي طالب، وحتى وان كان بيحبه وراضي عن افعاله، لكن عارف انه هيخرج وهيروح الجمل وهيروح صفين وهيختار فريق من الفريقين، اللي يختاره عمار هو الارشد. عايز ايه اكتر من كده وضوح؟ ومع وفرة الصحابة العظماء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمر المسلمين باتباع هدي عمار، قال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، قدوتنا أبو بكر وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واهتدوا بهدي عمار. طب أنا هقتدي بأبو بكر وعمر بس هيكونوا ماتوا، أعمل إيه ساعتها؟ واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. عشان نعرف قدر كل واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم في رواية أخرى ونختم بها، رواية طويلة، قصة طويلة ما بين خالد بن الوليد وعمار بن ياسر، اختلف فيها الاثنين مع بعض، فاشتد خالد على عمار، فراح عمار يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وراح خالد بن الوليد برضه يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما الاثنين وقفوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سمع الاثنين وبعدين قال، ما قالش هنا الحق مع عمار، يا خالد انت غلطت في حقه اعتذر له، أو ما قالش كلام خاص بالموقف، إنما أطلق مقولة عامة غريبة جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله. خالد بن الوليد ارتعب لما سمع الكلمة، قال فخرجت فما كان شيء أحب إلي من رضا عمار، فلقيته فرضيه، قعد يستسمع لحد ما رضى عنه. يا عم أنت خطر، أنت خطر، اللي يضايقك ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليه. فخلاص أنا لو أنا شايف إنه لو أنا مستحضر هذه الأحاديث في الموقف وشفت عمار اختار فريق علي، يبقى فريق علي خلاص انتهينا. أنا مش فاهم بقى، يعني أنا في تأويلات ومسوغات وأسباب لا أنا مش فاهم، بدل هو اختار يبقى هو أدرى، يبقى ساعتها المفروض أن أنا أتنازل عن رأيي وأقمع الفتنة باتباعي فريق علي بن أبي طالب، لأن فيه عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. دي بعض الأمور اللي بتخلينا نقول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان معه الحق الكامل في هذه القصة. ذكرنا منها أربع حاجات، خلفاء الراشدين أقضاهم رضي الله عنه، في أحاديث خاصة جدا بي، وفي أحاديث خاصة بعمار بن ياسر اللي هو في فريقه، وفي حاجات تانية، في أمور أخرى ممكن إن شاء الله نبقى نتعرض ليها في الحلقات القادمة. آخر شيء أقوله ونختم به الحلقة، نخليه إن شاء الله للحلقة القادمة، لكن هنكلمكم عنه في المرة الجاية. في عندنا معضلة كبيرة جدا جدا نحاول نحلها في الحلقة اللي جاية، إن هنا في موقعة الجمل التقى فريق عائشة رضي الله عنها ومن معها من الصحابة الكرام بفريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام والتابعين الكرام طبعا، والاثنين طبعا من كرام المسلمين. كيف نوفق بين هذا الأمر وبين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مرعب، قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، وإحنا عارفين الاثنين من أهل الجنة، فكيف نوفق بين هذا، وماذا نفعل مع من مات في هذه الموقعة؟ هل شهداء ولا غير شهداء؟ هل يصلى عليهم؟ هل يكفنون؟ هل يعني ياخذوا مراسم الشهيد ولا لا؟ سواء كان من فريق علي بن أبي طالب أو من فريق الآخر اللي هو احنا سميناه فقهيا فريق البغاء، ده إن شاء الله نتكلم عليه في الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.